لان احنا ما قلناهوش من ضمن الجزاء. دي الملاحظه رقم 2. الملاحظه الثالثه ان القانون حدد السلطه التاديبيه المختصه بتوقيع الجزاء وادى المحكمه الاداريه العليا الحق المحكمه التاديبيه الحق في توقيع كامل الجزاءات، لان المحكمه التاديبيه بتوقع كامل الجزاءات لان من يملك الاكثر يملك الاقل. يبقى انا قلت كم ملاحظه الى الان؟ ثلاث ملاحظات. الملاحظه الاولى ان الجزاءات وارده على سبيل الحق وانها متدرجه في الشده من الانذار الى الفصل من الخدمه اللي هو الاعدام الوظيفي. اثنين ان لفت النظر لا يعد جزاء تاديبيا وانما مجرد اجراء مصلحي. ثلاثة ان القانون اعتنى بانه يحدد المختص بتوقيع الجزاءات التأديبية واعطى المحكمة التأديبية ان هي توقع كامل الجزاءات. نمرة 4، القانون اعطى للسلطة المختصة، قانون العاملين المدنيين بالدولة، اعطى للسلطة المختصة، السلطة المختصة متمثلة في مين؟ الوزير المختص، المحافظ المختص، رئيس مجلس ادارة الهيئة المختص. اعطاه ايه؟ اعطاه الفرصة انه يحفظ التحقيق او انه يلغي الجزاء او انه يعدل الجزاء بالتخفيف او التشديد، وقال انه ممكن لو الغى الجزاء ممكن يقدم العامل الى المحاكمه خلال 30 يوم من تاريخ ابلاغه بالقرار. ومده ال 30 يوم دي مده سقوط. يعني ايه مده سقوط؟ يعني لو الوزير المختص ألغى القرار وما قدموش للمحاكمة خلال 30 يوم معدية 30 يوم ينفع يقدموا للمحاكمة بعد كده؟ لا يجوز، لأن دي مدة بيسموها مدة السقوط، يسقط الحق باتخاذ الإجراء إذا مرت هذه المدة. والحكمة من ذلك عدم تعليق الموظف فترة طويلة من الزمن علشان نتيقن أن مركزه القانوني مركز إيه؟ مركز آخر. ده الملاحظة رقم 4. الملاحظة الخامسة أن عقوبة الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش، لما تكلمنا عنها هل قلنا يوقعها شاغل الوظائف العليا؟ لا. هل قلنا يوقعها السلطة المختصة حتى الوزير مثلا والمحافظ ورئيس مجلس الإدارة؟ برضو لا. هاتين المكنتين أو الجزائين لا تطبقهم إلا المحكمة التأديبية. ليه؟ لخطورتهم، لان احنا قلنا ان الاثنين دول يعتبروا بمثابه الاعدام الوظيفي. الفصل الخدمه بعدينك وظيفيا، حتى لما بحيلك للمعاش ما انا اخرجتك بره الخدمه تماما، فالجزائين دول بمثابه اعدام وظيفي. فطالما اعدام وظيفي ما يوقعهمش الجهه الاداريه، لازم تكون بعيدا عن الجهه الاداريه مهما على قدرها. حتى لو وصلنا للوزير المختص او للمحافظ لازم تعطى بيد القضاء، لان احنا قلنا المحاضره الماضيه ان القضاء في محارب وفي قدامه الضمانات، وان القضاء قدامه كامل الاجراءات التي تحكم حقوق الدفاع. يبقى خلاصه الكلام ان الفصل من الخدمه والاحاله الى المعاش لا يجوز توقيعهم الا بمقتضى حكم من المحكمه التاديبيه. الملاحظه الثالثه، الملاحظه رقم 6، ان المشرع حدد لنا اختصاص كل جهه بتوقيع الجزاءات التاديبيه، لكن لازم نضع في الاعتبار ما يلي. لو انا اديت اختصاص لجهه معينه، هل ينفع الجهه دي تتخلى عن اختصاصها وتفوض غيرها في هذا الاختصاص رغم ان القانون لم يسمح لها بذلك؟ ما ينفعش. يبقى طالما ان هناك اختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي المعين، لا يجوز للجهة أن تتنازل عن هذا الاختصاص إلى جهة أخرى سواء أعلى أو أدنى. ليه؟ هنا بقى لو القانون أجاز التفويض في الاختصاص في هذه الحالة، ما أنا لو قلت إن الرئيس أو شاغل الوظائف العليا ممكن يفوضوا غيرهم بدون نص في القانون، يبقى كده انتهكت المبدأ اللي بيقول لي إن لازم جهة معينة هي التي تقوم بتوقيع الجزاء التأديبي. آخر ملحوظة يمكن أن نستخلصها في هذا المجال، إن سلطة المحافظ المختص في التحقيق والتأديب لا تحسب سلطة الوزير. يعني أنا عندي وزير التربية والتعليم ليه اختصاص بالتحقيق والتأديب على كامل العاملين في الوزارة،

لكن هيطلع لنا جانب من الفقه يقول لا ده في استثناء على مبدأ الشخصية كده. ايه يا جماعة الاستثناء على مبدأ الشخصية؟ وفقا لوجهة نظره قال لك وانت مش بتطبق جزاء تأديب اسم الخصم من المرتب، ما انت لما بتخصم من المرتب الموظف ده دخله غالبا في الدول النامية الموظف ملوش موارد اخرى من الدخل، فدخله الاساسي من العمل بتاعه، فانت لما تيجي تخصم من المرتب يبقى انت ضريت الموظف ماليا، ويبقى اثر العقوبة اي نعم لحقته لكنها لحقت اسرته، لان الدخل ده هو مش بيصرفه على نفسه بس، ده بيصرفه كمان على ايه؟ على اسرته. يبقى انت خرجت عن مبدأ عمومية شخصية الجزاء التأديبي، ان الجزاء التأديبي لم يوقع على الموظف فقط وانما لحق اسرة هذا الموظف، ده فضلا طبعا عن الضرر الادبي، لان الموظف مثلا اللي اتحرم من الترقية او يخفض في الوظيفة ده عملية ادبية ضرر ادبيا بالنسبة له وضرر ادبيا بالنسبة لزوجته واولاده. يبقى انت الجزاء التأديبي اللي انت بتوقعه هو هل لحق الموظف فقط ولا لحق اسرته كمان؟ قالوا لحق اسرته كمان، وده يجافي العدالة، والآثار دي بتنطبق على غير الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل، وده مش من العدل. لكن جانب آخر يرد عليه بيقول لك إيه؟ يقول لك إن ده ما يعتبرش استثناء ولا يمس مبدأ عمومية الجزاء التأديبي. ليه ما يعتبرش استثناء ولا يمس مبدأ عمومية الجزاء التأديبي؟ قال لك لأن أي عقوبة في الدنيا حتى العقوبة الجنائية بيبقى لها آثار مباشرة وآثار غير مباشرة. الآثار المباشرة دي بتلحق مرتكب الفعل، والآثار غير المباشرة بتلحق غير مرتكب الفعل من أسرته وأقاربه مثلا، ده حتى في الجنائي. طب ما هو في الجنائي لما واحد مثلا اتسجن، طب ما هو هيأثر على أسرته سلبا. يبقى إذا الآثار بتاعت الجزاء التأديبي ما نقدرش نقول إن اللي أنت بتقوله يا جانب من الفقه جانب الأول إن ده يعتبر استثناء على مبدأ الشخصية، لأن أي عقوبة في الدنيا بيبقى لها أثار مباشرة تلحق الشخص وأثار غير مباشرة تلحق الغير. لكن وظيفتنا بقى إن إحنا نحاول قدر الإمكان نحدد ونقلل من الآثار غير المباشرة. يبقى أنا عندي كم اتجاه إلى الآن؟ اتجاهين. اتجاه يقول لك الجزاء التأديبي لما بتقارن خصم من المرتب هيمثل غير، يبقى خرجت على مبدأ الشخصية. واتجاه تاني يقول لك لا، ده أنت كده ما خرجتش على مبدأ الشخصية، المبدأ عام زي ما هو. كل ما هنالك ان اي عقوبه في الدنيا فيه اثر مباشر يلحق الشخص واثر غير مباشر يلحق الغير. طب راينا الخاص ايه؟ احنا بنقدر للراي الاول انه بيحاول يشوف الاثار الاجتماعيه للجزاء التاديبي، لكن لا يمكن ان نشيعه الى النهايه، علشان كده نحن نرى بالراي الثاني. ايه هو الراي الثاني؟ الراي الثاني اللي احنا قلنا فيه ان ده لا يمس مبدا شخصيه العقوبه في شيء، لأن الآثار التي ترتبت هنا ترتبت بالنسبة للغير ترتبت بطريقة غير ترتبت بطريقة غير مباشرة، لا سيما أن الاتجاه الثاني الذي نشيعه حرص قدر الإمكان أن يؤكد على جزئية، أنه يقول وإحنا عايزين نقلل قدر الإمكان من مثل هذه الآثار. أنا لسه في مضمون مبدأ شخصية الجزاء التأديبي، هذا المبدأ لقى قبولا واستحسانا من المحكمة الإدارية العليا في مصر هنا، لأن المحكمة الإدارية العليا قررتها صراحة، قالت أن المبدأ العام الحاكم للتشريع القضاء سواء كان جنائي بقى أو تأديبي هو أن المسؤولية شخصية وكذلك العقوبة شخصية. واتكلمت المحكمة الإدارية العليا أن أصل هذا المبدأ وارد في الديانة في الديانات كلها، وارد في الديانة الإسلامية وفي الإسلام بوجه بوجه خاص، وهو تحقيق لما هو وارد في دساتير الدول من إعمال مبدأ سياسة القانون وقدسية فكرة حقوق الإنسان. لكن آخر جزئية عشان نختم بها المطلب الأول، ودي جزئية خطيرة ويمكن تعرضنا لها في مطلع المنهج بتاعنا، البعض يقول بعد ما قالوا الأول إن في جزاء تأديبية تلحق الغير تلحق في استثناء على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي غير اللي قالوا الرأي الأول. إيه هو الاستثناء؟ إحنا مش في أول المنهج قلنا ان الموظف العام، لو طبعا الموظف العام عليه واجب طاعه الرؤساء، طب لو ان الرئيس اصدر قرارا او امر الموظف بتاعه بان اللي تحت ايديه بان يقوم بعمل معين وهذا العمل خطأ. قلنا إن الموظف العام ممكن ينبه على الرئيس الإداري بتاعه كتابه ويقول له خلي بالك القرار ده خطأ. لو الرئيس الإداري أصر على ذلك كتابة يبقى الموظف هيقوم بهذا العمل حتى رغم إنه عارف إنه هو خطأ، بس بعد ما نبه مين؟ الرئيس بتاعه. في هذه الحالة لما تعرضنا لها في بعض الرؤساء قلنا إيه؟ قلنا مين يتحمل المسؤولية هنا؟ هل الموظف العام ولا الرئيس بتاعه؟ قلنا الرئيس بتاعه هو الذي يتحمل الإيه؟ يتحمل المسؤولية التأديبية. واحد يقول لي أنت كده خرجت على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي، لأن اللي قام بالفعل هو الموظف المرؤوس والمسؤولية التأديبية تقع على مين؟ على الرئيس، يبقى ده استثناء. بس أعاود التأكيد على جزئية، إن شرط علشان أعفي الموظف من المساءلة التأديبية المرؤوس من المساءلة التأديبية ثلاث شروط قلناها قبل كده، بس ما فيش منع إن إحنا نعيدها تاني. إن أولا إن الموظف يكتشف خطأ أو عدم مشروعية في الأمر الصادر إليه، صدر له أمر شفويا أو كتابيا فالموظف لقى إن الأمر ده خطأ أو غير مشروع. الشرط الثاني أن ينبه كتابة على الرئيس بوجه عدم المشروعية في هذا الأمر، يقول لا الفعل ده فعل غير إيه؟ مشروع. طبعا ده أمر نادر جدا لأن الموظف غالبا هيخاف من الإيه؟ من الرئيس بتاعه. الشرط الثالث إن الرئيس يصر على الأمر بتاعه، بس هنا بقى يصره بشكل إيه؟ في شكل مكتوب. قلنا أنه إذا توافرت مثل هذه الشروط الثلاثة هيترتب على ذلك إن الموظف معفي من المسؤولية التأديبية رغم كونه قام بالفعل، وتنتقل المسؤولية التأديبية لمين؟ للرئيس. ده اللي خلى البعض يفهم إن ده يعتبر استثناء على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي، لأن اللي ارتكب الفعل الموظف المرؤوس واللي هيسأل عنه مين؟ هيسأل عنه الرئيس. رأينا الخاص إن ده لا يخل بمبدأ شخصية العقوبة ولا بعمومية مثل هذا المبدأ. ليه؟ لأن إحنا قلنا أكثر من مرة إن الفعل أو الجزاء التأديبي يوقع على من ارتكب الإثم التأديبي سواء بشكل مباشر أو بشكل غير إيه؟ مباشر. وكون المرؤوس مر بالمراحل الثلاثة دول، إن هو لقى خطأ في الأمر وإن هو نبه على الرئيس كتابة وإن الرئيس أصدر له الأمر كتابة، فكأني بقول إن أنا بعفي الموظف من المسؤولية لأنه قام بما هو عليه، قام اللي فرضوا عليه القانون إنه ينبه الرئيس بتاعه لعدم المشروعية، فهو قال بالله عليه. هنا تنتقل المسؤولية لمين؟ للرئيس، لأن الرئيس في هذه الحالة هو الذي يكون قد ارتكب الإثم التأديبي. ما أقدرش أعتبر الموظف مخطئ إيه؟ هو عمل كل اللي قاله القانون. مين اللي أخطأ في هذه الحالة؟ الرئيس الذي أصر على قراره وأصر قراره إيه؟ كتابة. فلما تيجي تسأل الرئيس ما تقوليش بقى يبقى أنا خرجت على مبدأ شخصية الجزاء، لأنه هو الذي ارتكب الإثم. ده أول مطلب اللي هو مضمون مبدأ شخصية الجزاء التأديبي في دقيقة أو مختصر كده. مختصر مبدأ شخصية الجزاء التأديبي أن الجزاء التأديبي لا يوقع إلا على كل من ارتكب الإثم التأديبي مباشرة أو بشكل غير مباشر إيجابا أو إيه أو سلبا، يعني سواء قام بفعل غير مشروع أو امتنع عن القيام بواجب فرضه عليه القانون. وقلنا في هذا الإطار إن المحكمة الإدارية العليا أكدت على هذا المبدأ وقالت لو وقع جزاء تأديبي على شخص لم يثبت إن هو قام بفعل إيجابي أو سلبي مباشر أو غير مباشر في الإثم التأديبي يبقى الجزاء ده بطل لافتقاد لركن الإيه السبب. وقلنا ده زي وزي المسؤولية الجنائية. وقلنا أيضا إن بعض الفقه طلع لنا وقال لا ده في استثناء على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي خاصة في جزاء الخصم من المرتب، لأن جزاء الخصم المرتب مش هيمثل الموظف بس، ده هيمثل أسرته كمان فضلا عن الضرر الأدبي الذي يمثل أسرة في هذه الحالة. لكن البعض رد عليهم وقال لهم لا، أي جزاء له أو أي عقوبة لها أثر مباشر يلحق الشخص وأثر غير مباشر، وإحنا وظيفتنا إن إحنا نقلل قدر الإمكان من الأثر غير المباشر. وانتهجنا نحن الرأي الثاني واتكلمنا على أن هذا المبدأ أكدته المحكمة الإدارية العليا أكثر من مرة، اللي هو أن المسؤولية شخصية وزيها زي المسؤولية الجنائية شخصية والمسؤولية التأديبية أيضا إيه شخصية، وإن ده راجع لأصل الأديان وإنه راجع أيضا لإحترام فكرة حقوق الإنسان وسيادة القانون التي نصت عليها الدستور. وشفنا أخيرا فكرة إن البعض قال إن الموظف لو صدر له أمر غير مشروع من رئيسه ونبه على هذا الرئيس كتابة والرئيس أصر على أمره كتابة يبقى الموظف معدوم من المسؤولية ويبقى المسؤول هو الرئيس. وقال إن ده يعتبر استثناء على مبدأ الشخصية ورأينا أنه ليس استثناء حقيقيا. ده المطلب الأول اللي هو مضمون مبدأ شخصية الجزاء التأديبي. المطلب الثاني بقى شيوع الاتهام والمسؤولية الشخصية. حتة صغيرة خالص. الفكرة في المسؤولية الجنائية وهي المسؤولية التأديبية كمان إن لازم علشان أسألك على فعل لازم يثبت وجود خطأ معين يشكل خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفي. ويمكن ان الخطا ده ينسب لشخص بايه بعين. يعني انا شفت خطا وشكل خروج على مقتضيات العمل الوظيفي ويمكن نسبه الخطا الى فلان عشان كده ما بجازي فلان. لكن لو هناك شيوع في التهمه كما يقولون ده في الجنائي حتى. يعني في ناس كتير كان في ثوره او مظاهره وفي ناس كتير واتقتل واحد ومش عارفين مين اللي قتلوا الناس دي كلها. في هذه الحالة يبقى في حاجة اسمها شيوع في الايه في التهمة وكلهم ياخدوا براء. فكذلك في المسؤولية التأديبية. لكن ليه؟ لان دي شيوع في الاتهام. فمش هقدر انسب الفعل لشخص معين. بس في نقطة لازم انبه اليها. ان لو تعدد الاشخاص اي نعم. لكن ثبت ان فلان الفلاني ساهم بشكل او باخر في القيام بمخالفة تأديبية. تعدد الأشخاص اللي هم ارتكبوا الخطأ بس ثبت ان فلان منهم ارتكب هذا الفعل ايجابا او سلبا. في هذه الحالة يجازى تأديبية. وهنا يختلف عن الشق الجنائي لان الشق الجنائي يقول لك ياخد براءة. لكن احنا بالنسبة لنا هنا يقول يجازى تأديبية. يبقى انا بتعرض في المبدأ الرابع لشخصية الجزاء التأديبي. وقلت شخصية الجزاء التأديبي هتعرف فيها الأربع مطالب مضمون مبدأ شخصية الجزاء التأديبي ده درسناه. شيوع الاتهام والمسؤولية الشخصية ده برضو درسناه. بين مطلبين اللي هو الجزاء التأديبي عن فعل الغير والمسؤولية التأديبية التضامنية هناخدهم بعد الفاصل إن شاء الله.